بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله ثم قلت والمنصوب بأخص بعض ضمير المتكلم ويكون بأل نحن العربة أقرى الناس للضيف. يقول والمنصوب بأخص بعد ضمير المتكلم ويكون بأل نحن العربة أقرى الناس للضيف. يقرأ سيدا تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا به وبعلوم شيخنا في الدارين امين. قال واقول من المحاولات التي ايوه وما كمل واقول من المفعولات التي التزم معها حذف العامل واقول من المفعولات التي التزم معها مع حذف العامل. لاحظ يا شيخنا هناك قال المفعول به اللي هو اسم منصوب وقع عليه فعل الفاعل، قلنا يحذف عامله جوازا كقوله تعالى ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، ويحذف وجوبا في مواضع ذكر منها باب الاشتغال خلاص، ثم ثنى بباب الاختصاص. باب ايه شيخنا؟ الاختصاص. ايه حقيقة الاختصاص؟ قال المنصوب على الاختصاص وهو كلام على خلاف مقتضى الظاهر لأنه خبر بلفظ النداء. يقول الكلام ده الاختصاص بيقول ايه؟ الاختصاص ايه؟ هو كلام على حذف مقتضى الظاهر. هو كلام على حذف لا على خلاف على خلاف مقتضى الظاهر. ايوه لأنه خبر بلفظ النداء لأنه خبر بلفظ النداء. وحقيقته قولوا حقيقته أنه اسم ظاهر معرفة. أنه اسم ظاهر معرفة. اسم ظاهر أيوة معرفة. أيوة قصد تخصيصه قصد تخصيصه بحكم ضمير قبل بإيه؟ بحكم ضمير قبله. أيوة صح كده. قول كم كمل. والغالب على ذلك الضمير كونه والغالب على ايه؟ على ذلك الضمير كونه لمتكلم ايوه نحو ايه؟ انا ونحن ويقل كونه لغائب مثل ايه يا شيخنا؟ طيب والباعث على هذا الاختصاص فخر او تواضع او بيان. يبقى الغرض من اول حاجه الفخر مثل ايه يا شيخنا؟ لنا معشر الانصاري مجد مؤثر ولا والتواضع قال جد بعفو فإنني أيها العبد إلى عفو يا إلهي فقير إلى العفو يا إلهي فقير. والثالث إننا بني نهشل. لا ندعي. طيب نشوف يا مولانا ماذا قال في المتن ثم نعقب بعد ذلك ما قاله في الشرح. قال المنصوب بأخص بعد ضمير المتكلم ويكون بأل نحو نحن العربة أقرى الناس للضيف. تعال نشوف كده يا مولانا. نحن في المثال نحن ده ضمير بارز منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ، خلاص. أين الخبر؟ أقرى الناس للضيف، يبقى أقرى الناس للضيف. أقرى ده خبر بس مرفوع بضمة مقدر على الألف منع من ظهور التعذر. أقرى مضاف والناس مضاف إليه، وللضيف ده جار ومجهول متعلق بأقرى. ماشي مولانا؟ يعني زي ما يقول أفضل الناس. على كل هو يقول المنصوب بأخص بعض ضمير متكلم، يبقى العربة يبقى مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أخص، ده اللي بيسموه منصوب على الاختصاص. طيب المنصوب بأخص بعض ضمير متكلم ولما قال في الشرح وحقيقته أنه اسم ظاهر معرفة أو نحن العربة، يبقى العرب ده اسم ظاهر معرفة. قصد تخصيصه بحكم ضمير قبله. عايزين نفهم عبارة قصد تخصيصه بحكم ضمير قبله، سمعني؟ إذا طرق عليك الباب طارق ومعه جماعة وأنت لم تفتح له الباب، فقال قلت من بالباب؟ قال نحن. إذا نحن دي كلمة عامة، نحن الزملاء يجوز، نحن الأصدقاء يجوز، نحن مثلا أحبابك أصدقائك تلاميذك، فالضمير عام أردت أن تخصصه قلت نحن الطلاب أتينا للسلام عليك، يبقى نحن الطلاب يعني إيه؟ نحن أخص الطلاب. فهمت يا شيخنا؟ يبقى خد بال حضرتك حقيقة وأنه اسم ظاهر اللي هو العرب ده معرفة، خلاص. والمعرفة إما أن يكون مقترن بأل أو مضاف لما في أل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. يبقى لابد الاسم اللي هو منصوب على الاختصاص لازم يكون معرفة، معرفة إما معرب بالألف واللام أو مضاف لمعرفة، صح يا شيخنا؟ قصد تخصيصه بحكم ضمير قبله. قصد ايه يا شيخنا؟ بحكم ضمير. طب الضمير ده قلت عام، خصصته في فئه من الناس هم العرب، لان لو قال نحن قد تشمل العرب وغير العرب. لما قال العرب يعني خصص ضمير في فئه معينه هي العرب، صح يا شيخنا؟ طيب اذا ومنه يعني ومن المفعول الذي حذف عامله وجوبا اللي هو باب الاختصاص، وقال في المتن وهو المنصوب بأخص بعض ضمير المتكلم. بعد ضمير ايه شيخنا؟ نحن أقول العربة ويكون بأل، يعني اللي هو إيه اللي يكون بأل؟ اللي هو الاسم المنصوب على الاختصاص قد يكون بأل أو قد يكون في المتن ومضافا نحن معاشرة الأنبياء لا نورثه، وإيا فيلزمها ما يلزمها في نداء. سمعنا يا شيخ؟ يبقى إذا المنصوب على الاختصاص شوف الأنواع، إما اسم معرف بألف ولام أو مضاف لما في ألف ولام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء، وإيا فيلزمها ما يلزمها في النداء نحو أنا أفعل كذا أيها الرجل، أنا أفعل كذا أيها، خذ بالك أيها الرجل، يبقى أنا مبتدأ صح، ضمير منفصل مبني في محل رفع، أفعل ده فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق مناصب ولا جازم، علامة الرفع الضمة الظاهرة، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا، وكذا ده يعني في محل النصب مفعول به أفعل كذا، بس كناية عن مفعول يعني. طيب أيها، شوف لاحظ أيها دي مسبوقة بأنا صح؟ لو لم تسبق بأنا يبقى ندائية، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يا أيها النفس المطمئنة رجع إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، نسأل الله أن يقال لنا ذلك ويحسن لنا الختام أجمعين. فكلمة أيها هذا منصوبة على الاختصاص، يبقى أي نكرة مقصودة مبنى عظمة في محل النصب، في محل النصب لأنها أخص أي دي، وهذه التنبيه، والرجل ده صفة لأي تابع لها في اللفظ مش في المحل، تابعت لها في اللفظ يعني. إذن يا شيخنا عرف، طب يلزمها ما يلزم النداء، يعني إيه ما يلزم النداء؟ يعني تعرف أي إذا جعلتها منادى لكي تنادي اسم ألف في ألف فلان، يبقى لابد أن تأتي بأي ها بأي بأي للمذكر ويته المؤنث، يعني إذا أردت أن تنادى اسما في ألف فلان لا تقل يا الرجل يا الفتاة لا يجوز، إنما تجيب أي للمذكر تقول يا أيها الرجل وأيها المؤنث يا أيتها المرأة، صح كده؟ يبقى ما يفعله في النداء يفعل هنا بس. طب كيف نفرق بين الأسلوبين؟ كان أسلوب النداء يا أيها، إنما أنا فيه ضمير متكلم اللي هو قال عليه منصوب بأخص بعض ضمير متكلم، ويكون واحد من ثلاثة، هذا الاسم المنصوب بفعل محذوف وجوبا تقديره أخص، واحد من ثلاثة، إما أن يكون معرفا بأل نحن العربة، أو مضاف لما في أل كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي ذكرناه، أو لفظ أي، صح يا شيخنا؟ طيب وعلما قليلا، وعلما لما قال بك الله نرجو الفضل، شبك ك أي ضميره أو ضمير الله ده علم على ذات الوجود سبحانه وتعالى، علم على لفظ الجل سبحانه وتعالى، صح يا شيخنا؟ طيب يبقى أهو بس ده قليل، خلاص مولانا؟ طيب ده اللي قاله في المقدمة، قال والمنصوب بلزم أو بالتقي، لا ده التحذير التحذير والإغراء اللي هو جاي يعني. طيب يبقى نشوف يا مولانا، قال من المفعولات التي التزم معها حذف العامل المنصوب على اختصاص، وهو كلام على خلاف مقتضى الظاهر، لأنه خبر بلفظ النداء، خبر ايه شيخنا؟ لما قال خبر بلفظ النداء، فاكر المثال اللي احنا قلنا مثلا انا افعل كذا ايها الرجل، اذا هو يخبر عن نفسه، لكن شوف اللفظ لفظ نداء صح، هو يخبر عن نفسه بانه يفعل كذا من المكرمات ومن الخيرات وكذا، يبقى هو يقول هو خبر بس بلفظ النداء اللي هو يا أيها الرجل، صح؟ مش هو بيكلم عن نفسه بيقول أنا أفعل كذا، شو بلفظ النداء يا أيها الرجل، يبقى يقول أنا الرجل يعني، صح يا شيخنا؟ يبقى هو ده لفظ خبر بس يعني هو إيه قصد ها صح، خبر يعني كلام خبر يحتمل الصدق والكذب بس بلفظ النداء، خلاص يا مولانا؟ طيب وبعدين ما تعريفه؟ احنا قلنا تعريفه عرفناه اهو، اسم ظاهر معرفة قصد تخصيصه بحكم ضمير قبله، اهو شوف يا مولانا فاكر المثال ده نحن العربة، يبقى اهو العرب اسم وظاهر عشان يخرج الضمير، ومعرفة عشان يخرج النكرة، قصد تخصيصه بحكم ضمير قبله. الضمير قبله عام خلاص، خصص هذا الضمير في فئة من الناس لهم العرب خلاص. ايه الباعث على هذا؟ ايه الباعث ايه او ايه الغرض من هذا الاختصاص؟ قال ثلاثة: اما الفخر، لنا معشر الانصار مجد مؤثل. نشوف البيت ده من قاله. البيت يا سيدنا من بحر الطويل، طبعا قاله رجل من الانصار بس يعني لم يحدد اسمه. لنا معشر، المعشر يعني الجماعة، ماشي يا مولانا؟ لنا معشر الأنصار يعني جماعة الأنصار مجد مؤثل، يعني عايز أقول لك المجد الأصيل العظيم، ماشي يا مولانا؟ هذا المجد بأي شيء حازوه؟ قال بإرضائنا خير البرية أحمد صلى الله عليه وسلم. فلما أرضوا النبي صلى الله عليه وسلم وناصروه وأزروه وكانوا معه، أحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، ودفن صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، ولم يذهب إلى بلدته اللي هي مكة المكرمة، صح يا شيخنا؟ فحاز الفخر والفضل، فبدأ يفتخر، وده من باب التحدث بالنعمة. قال لنا معشر الأنصار مجد مؤثل. تعال نعرب يا منون. يبقى لنا اللام دي حرف جر، ونا ضمير متصل مبني في محل جر باللام، مع مجد يبقى ده خبر مقدم، ومجد مبتدا مؤخر، مؤثل دي صفة لمجد يعني مجد أصيل. معشر مفعول لفعل محذوف تقديره أخص معشر الأنصار، يبقى ده إذن لما ذكر باب الاشتغال قال عامله محذوف وجوبا، كذلك المنصوب على الاختصاص عامله محذوف وجوبا، أخص معشر الأنصار، صح يا شيخنا؟ الباعث على هذا الاختصاص الفخر. طيب جد بعفو فإنني أيها العبد، التواضع، جد بعبد بعفو، ماشي مولانا؟ يبقى عرفنا الشاهد في قوله معشر الأنصار حيث نصبه على الاختصاص اللي يفيد به الفخر. البيت اللي جد بعفو ده من بحر الخفيف، الخفيف يا خفيفا حف يا خفيفا خفت به الحركات فاعلات مستفعل فاعلات، ده اسم بحر الخفيف يا سيدنا، ماشي؟ جد ما نقولش فعل امر، قول فعل دعاء، فعل يا شيخنا ده مبني على السكون ليس له محل من الاعراب. الفاعل المستتر وجوبا تقديره انت، المخاطب به رب العباد سبحانه وتعالى. بعفو جار ومجرور متعلق بالفعل جد. فانني الفاء دي دل على التعليل، ايه سبب الجود الذي اطلبه؟ فانني يبقى ان حرف توكيد ونصب، ويا المتكلم ضمير متصل مبني في محل نصب اسم ان. فانني قال ايها، قال اي مفعول لفعل محذوف مبني على الضم في محل نصب، وهل التنبيه والعبد نعت الاي بمراعاه لفظه مرفوع بالضمه الظاهره. سمعنا يا شيخنا؟ العفو جار ومجرور، فقير يبقى متعلق بفقير. شوف يا مولانا اهو، جد بعفو فانني ايها، احنا قلنا ايه دول؟ قلنا ايه مالها ده؟ عرفتها؟ احنا قلنا نكره مقصوده مبني على ضم في محل ايه؟ نصب، على انه اخصه، صح يا شيخنا؟ يبقى اي ده مفعول لفعل محذوف تقديره اخصه اي المفروض يعني، يبقى ده مبني على ضم في محل نصب، والهادي التنبيه، واحنا قلنا العبد صفة لأي تابع لها في اللفظ لم تتبعها في المحل، إذا يا أيها الناس لا تقول يا أيها الناس، صح يا شيخنا؟ طيب الشاهد أنه أي هنا منصوبة بفعل محذوف. طب إيه غرض الاختصاص؟ التواضع. الأخير اللي هو إيه يا شيخنا؟ إلا اللي هو ايه؟ بيان، مش كده؟ البيان. إنا بني نهشل لا ندعي لأب، لأب عنه ولا هو بالأبناء يشرينا. طيب هذا البيت من بحر البسيط، والبسيط وزنه مستفعل فاعل، مستفعل فاعل مكرر يعني. يقول قائله أبو تمام، وأول هذه الأبيات يقول إن محيوك يا سلمى فحيينا، وإن سقيت كرام الناس فاسقينا، وإن دعوت إلى جل ومكرمة يوما صرات كرام الناس فادعينا. على أي حال قال إن، تعربها إن يا مولانا، إن حرف توكيد ونصب، ونا ضمير متصل مبني في محل نصب اسم إن. ثم قال الأصل أصلا إننا بس حذفت النون تخفيفا. بني ده منصوب على اختصاص بفعل محذوف، علامة النصب الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم اللي هو المال والبنون، يبقى بني أصلا أخص بني، إننا أخص بني. طيب بني مضاف ونهشل مضاف إليه، ماشي يا مولانا؟ فنبدأ يبقى يا مولانا لما قال إننا نادى اللي هو الضمير، وقال بني نهشل قصد به بيان الضمير اللي هو في إننا، بس هذا الغرض من الاختصاص عشان يبين من هو من هم يعني، يعني بني نهشل. خلاص وعرفنا كده، يبقى الاختصاص إما يذكر للفخر أو للتواضع أو للبيان. كمل يا سيدنا يلا. قال رحمه الله تعالى ويكون المنصوب على الاختصاص بلفظ أي، فيلزمها في هذا الباب ما يلزمها في النداء من التزام البناء على الضم وتأنيسها مع المؤنث والتزام إفرادها، فلا تسنى ولا تجمع باتفاق، ومفارقتها الإضافة لفظا وتقديرا، ولزومها التنبيه بعدها، ومن وصفها اسم معرف بأل لازم الرفع. كل ده يا ولادي عايزين إن شاء الله نكتبه، اقرأوا كده نكتبه إن شاء الله نشرح جزء جزئية. يلا يا سيدنا. ها قول يا شيخان يلا تفضل. ها العبارة كنت بقرأها دلوقتي. يكون المصوب على الاختصاص بلفظ أي، ها ويكون ايه؟ ويكون المنصوب على الاختصاص، بلفظ أي. ها فيلزمها في هذا الباب، فيلزمها في هذا الباب ما يلزمها في النداء، قول يا مولانا اللي هل من التزام البناء على الضم. يبقى البناء أول واحد، البناء على الضم. أيوة. ثانيا تأنيثها مع المؤنث. مع المؤنث. التزام إفرادها، لزوم الإفراد. يبقى لزوم الإفراد. قال فلا تثنى ولا تجمع اتفاقا، ومفارقتها للإضافة لفظا وتقديرا. مفارقتها للإضافة لفظا وتقديرا. أيوة. ولزومها التنبيه بعدها. لزومها التنبيه بعدها. في ثاني. ومن وصفها باسم معرف. وصفها باسم معرف. وصفها باسم معرف. معرف. ها. بأل. لازم الرفع. لازم الرفع. يا سلام. ها مثال ذلك يا شيخنا. ها قال حمراء مثال ذلك انا افعل كذا ايها الرجل. يا سلام. انا افعل كذا ايها الرجل. المثال اللي بعده قال اللهم اغفر لنا أيتها العصابة. المعنى هنا مولانا. ها المعنى هنا يا شيخنا. أنا أيوة. أنا أفعل كذا. أيوة. مخصوصا من إيه؟ من بين الرجال. من بين الرجال. يا سلام. أي اللهم اغفر لنا. اللهم اغفر لنا. اغفر لنا. مختصين من بين العصائب. مختصين من بين العصائب. العصائب. يا سلام على الجمال. يا سلام. اسمع يا سيدنا، صل على الحبيب صلى الله عليه وسلم. كما يكون المنصوب على الاختصاص اسم مقترن بأل كقول القائل نحن العربة أقرب الناس لضيف، كذلك يكون أيضا يعني مضافا للمعرفة كقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث. أيضا ومن المنصوب على الاختصاص لفظ أيدي، لفظ يا شيخنا أي. فيلزمها في هذا الباب اللي هو باب الاختصاص ما يلزمها في باب نداء. طيب ايه اللي يلزمها في باب النداء وباب الاختصاص؟ اول لزوم قلبنا على الضم هناك يا شيخنا، يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم، ادي يا حرف نداء، اي اهي ده منادى مبني على الضم في محل نصب، اصلها انادي اي، فهمت ولا؟ كذلك هنا قال انا، هذا الفرق هنا، يا أيها الإنسان ده أسلوب نداء، أنا أفعل كذا أيها الرجل نفس الأسلوب بس ده مقترن في أنا، عشان ده عرفنا ده المنصوب على الاختصاص، صح يا شيخنا؟ طيب يبقى يكون منصوب على الاختصاص لفظ أي. أول شرط مبني على الضم، شوف يا مولانا، أنا أفعل كذا أي، لا تقل أي، قل أي، يبقى لازم تبني على الضم. طبعا تبني على الضم في محل نصب، كأنك قلت أنا أفعل كذا مخصوصا من بين الرجال، يبقى ده أي مبني على الضم في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص، والهادي للطيب. تأنيسها مع المؤنث لما الداعي دعا قال اللهم اغفر لنا أيته العصابة، مش المقصود بالعصابة عصابة الحرمية، العصابة يعني الجماعة من الناس، فهمت يا شيخنا؟ اللهم اغفر لنا، شوف لنا قد أيتها عشان العصابة دي اللي هو الجماعة يعني، يبقى تأنيسها مع المؤنث وتذكرها مع المذكر، يوم يقول أيها أقول الرجل، طب أيتها أقول العصابة أو جماعته، فهمت يا شيخنا؟ لزوم الإفراد، لزوم يا شيخنا يعني أي لما تخص الرجل تقول أي أيها الرجل، طيب لو جعلتها جماعة مثل أيها الرجال، فهمت ولا؟ أيها الرجلين، فتلزم الإفراد سواء كان الاسم بواقع بعدها يعني مثنى أو جمع، صح ولا؟ وإذاك لما تقرأ قوله تعالى يا أيها الناس، طب ما الناس ليس مفرد، صح ولا؟ يا أيها الناس، فتلزم الإفراد فلا تثنى ولا تجمع. مفارقتها الإضافة لفظا وتقديرا، صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. احنا شيخنا عندنا مثلا هذه كلمة قلمه، لما مثلا قلم الأستاذي، قلم الأستاذي، صح؟ طيب المفروض قلم أضيفت للأستاذ، أي دي المفترض بدونها تضاف، يعني أي كتاب قرأت، أي كتاب قرأت، صح يا شيخنا؟ بتضاف، فالمضاف إليه هنا محذوف، محذوف ولا يقال لا لفظا ولا معنى، محذوف نهائيا بسبب هاء التنبيه دي، هاء التنبيه منعت من الإضافة، حاجز ده اللي منع أن الكلمة تضاف لما بعدها. يقول مفارقة لفظا وتقديرا، سمعنا شيخنا؟ لفظا وإيه؟ لأن أحيانا يحذف المضاف إليه وينوى لفظه، سمعني؟ وحن يقدر اللي هو بيسموه حذف المضاف إليه ونوي معناه، نشوف كده يعني. لو قلت مثلا لأخينا مروان آتيك قبل العشاء، سمعني يا شيخنا؟ أين المضاف إليه؟ العشاء. طيب ممكن آتيك أقول إيه؟ آتيك قبل وأسكت، يبقى حذفت المضاف إليه ونويت لفظه، سمعني يا مولانا؟ يبقى لما أقول آتيك قبل العشاء أين المضاف إليه موجود؟ اللي هو العشاء. لو قلت آتيك قبل يبقى حذفت المضاف إليه ونويت لفظه، صح؟ لو قلت آتيك قبلا بالتنوين، التنوين يمنع الإضافة نهائيا، ولذلك يقول قال كأني تنوين وأنت إضافة فحيث تراني لا تحل مكانية. فلما أنون الكلمة يمنع الإضافة نهائيا لفظا وتقديرا، أي هاء التنبيه دي منعت أن الكلمة تضاف لما بعدها لفظا وتقديرا، لفظا في اللفظ يعني، في اللفظ يعني. شوف أتيك قبل العشاء، طب تقديرا أتيك قبل واحد في العشاء، قدرت المضاف إليه وهو مش موجود. وإذا قرأ قوله تعالى لله الأمر من قبلي ومن بعدي، يعني من قبل الغلب ومن بعده، صح؟ فساغ طيب أظن واضح يا مولانا. مفارقة الإضافة لفظا وتقديرا يعني لا تضاف لما بعد بسبب إيه يا شيخنا؟ هاء التنبيه دي هي اللي منعتها، زي ما التنوين يمنع الكلمة تضاف. يعني أقول قلم، التنوين ده منع الكلمة، طب احذف التنوين يرجع الإضافة، قل قلم الأستاذي. لزوم هاء التنبيه بعدها، يبقى لازم يجي بعدها أيها لهاء التنبيه دي، زي ده بالضبط. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يا أيتها النفس المطمئنة رجع إلى ربك راضي. فنفس أحكامها في الاختصاص هي نفس أحكامها في النداء، وصفها باسم معرب للملاء، يعني لازم يجيب بعدها صفة. الصفة دي لازم تكون مقترنة بالألف واللام، خلاص. ولازم الصفة تكون مرفوعة ما تكونش منصوبة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الحمد لله كده واضح. يلا الحمد لله، كمل يا سيد. قال رحمه الله تعالى ويقل تعريفه بالعالمية. ويقل تعريفه اللي هو الاسم المنصوب بالاختصاص بالعالمية، ففي بك الله نرجو الفضل شذوذان. يعني هذا الكلام محقي عن العرب لكنه شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. طيب ايه السبب الشذوذ الاول؟ كونه بعض ضمير مخاطب. اسمع كده، بك واحنا عايزين ضمير متكلم، فاكر لما قلنا يا شيخنا يعني يكون بعض ضمير متكلم أخصه، صح ولا لا؟ لما قال لنا معشر لنا، ده ضمير متكلم. هنا قال بك، هذا الشذوذ الأول، لأنه لازم تكون بعض ضمير متكلم، صح يا شيخنا؟ وانا بودا جد مخاطب، ها؟ وكونه ايه؟ علما. كونه يا شيخنا علما، ايه كلمه علم؟ اسم على لفظ الجلال سبحانه وتعالى، صح يا شيخنا؟ فده علم لله سبحانه وتعالى. والمفترض في المنصوب على الاختصاص يا مولانا إما أن يكون اسم معرف بأل زي نحن العربة، أو مضاف لما في أل نحن معاش الأنبياء، أو أي أو أيتها بس، خلاص. يلا كمل يا مولانا. ومن المحذوف المحذوف عامله المنصوب بإجم ويسمى إغراء. أيوه ده ذكره في إيه؟ في المتن. قال رحمه الله تعالى والمنصوب بإلزم أو بالتقي إن تكرر أو عطف عليه أو كان إياك نحو السلاح السلاح. خد بالك، المنصوب بإلزم ده يسمى إغراء، لكن بالتقي ده اسمه تحذير. يعني أقول مثلا الأسد الأسد، يعني اتقي الأسد. الكذب الكذبة، ده اسمه منصوب على التحذير، يعني احذر اتقي الكذبة أو احذر الكذب. لكن لما يبقى المغرى به شيء، يعني أقول مثلا الصدقة، يعني إلزم الصدقة. ماشي يا مولانا؟ طيب كمل يا مولانا. يقول إن تكرر أو عطف عليه، إن تكرر أو إيه؟ عطف عليه. شوف إن تكرر أو عطف عليه. ومن المنصوب والمنصوب بلزم والمنصوب بلزم أو اتقي إن تكرر أو عطف عليه أو كان إياك نحو السلاح السلاح وقال السيف والرمح، الأسد الأسد، نفسك نفسك، وإياك من الأسد. سمعنا يا شيخنا ده كلام المثل، كلام يا شيخنا ايه الشرح يقول ومن المحذوف عامله المنصوب بلزم ويسمى إغراء، يعني المنصوب بلزم ده يسمى إغراء. قال السلاح السلاح، لاحظ مولانا خد بال حضرتك بيقول لك ان تكرر السلاح السلاح، بلاش السلاح دي، خلينا في الصدقة الصدقة، صح مولانا؟ الصدقة الصدقة. يبقى الصدقة مفعول به لفعل محذوف تقدير إلزم الصدق، الصدق الثانية تكرار، وهنا حذف العامل وجوبا لأنه تكرر، لأن تكرار الكلمة بمثابة ذكر الفعل، خلاص فلا يجوز ذكر الفعل. لما يقول إلزم الصدق لما يكون يعني مفرد يجوز إظهار الفعل وإضماره، لو كان يعني المغرى به واحد بس لما يقول الصدق إلزم الصدق أو الصدق يجوز أنك تذكر الفعل ويجوز أن تحذف الفعل، لكن إذا كررت وجب حذف الفعل. وإذا عطفت لقلت مثلا الصدق والأمانة، يبقى الصدق مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقدر إلزم، ولا يجوز هنا إظهار هذا الفعل، خلاص، لأن العطف أو التكرار يمنع من إظهار الفعل. ولأنه يعني صدق منصوب على الإغراء، يعني كما قلنا في منصوب على الاختصاص، ما هو الإغراء هو تنبيه المخاطب على أمر محمود ليلزمه، تنبيه المخاطب على أمر محمود يعني شيء كويس، يعني يعني الصدق الأمانة، التحذير بالعكس، التحذير بالعكس يا مولانا، تنبيه المخاطب لأمر مذموم ليتجنبه. أيوة هنا مولانا هتقول يا شيخنا، هتقولي انت بسؤالك ايه، يعني الصدقة مفعول به لفعل محذوف وجوبا على الإغراء، تقدر إلزم على الإغراء لأنك تغري الشخص، يعني تنبيه على أمر محمود لكي يفعله. يعني قال أخاك أخاك إن من لا أخ له كسعى إلى الهيجة بغير سلاح، هو هذا البيت من بحر طويل، سمعنا يا شيخنا، وكلمة أخاك مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقدر إلزم أخاك، ماشي يا شيخ. وأخاك أخ مضاف والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. طيب أخاك الثانية تأكيد للأول، تأكيد يا مولانا الأول بس، ماشي. ثم بين يعني إن الذي ليس له أخ كمن يسعى إلى الحرب بدون سلاح، ولذلك يقولون يعني المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه. اسمع كده، وإنما يلزم، اسمع للعبارة دي، وإنما يلزم حذف عامله إذا تكرر كما سبق في البيت، اللي هو البيت، البيت اللي هو أخاك أخاك، أيوة، أو عطف عليه نحو المرؤة والنجدة، زي مثلا الصدقة والأمانة. فإن فقد التكرار والعطف جاز ذكر العامل وحذفه، يعني مثلا الصدقة يجوز أن تقول إلزم الصدق وتقول الصدق بدون إلزم. نحو الصلاة جامعة، فالصلاة منصوب بحضره مقدرا، يعني احضروا الصلاة، احضروا يا شيخنا الصلاة، مش كده؟ يبقى الصلاة مفعول به لفعل محذوف تقديره احضروا، احضروا المحذوف جوازا، أيوة جوازا. وجامعة منصوب على الحال، يعني احضروا الصلاة مجتمعين، فهم يا شيخنا؟ طيب. ويمكن أن يكون من هذا النوع قول الشاعر أخاك الذي إن تدعه لملمة يجيبك ما تبغي ويكفيك من يبغي. شوف الجمال يا مولانا، بقول أخاك الذي إن تدعه لملمة، لنازل نزل الدك، يجيبك كما تبغي كما تحب، ويكفك من تبغي من يبغي عليك. فده جناث يا مولانا، كلمتان اتفقتا في المعنى واختلفتا في اللفظ، صح؟ زي مثلا والله لولا اليمين لقبلت اليمين، إلى مين القسم ولا مين سن اليد، صح؟ عدنا كذا واضح البيت يا شيخنا. أخاك الذي، طب لاحظ أن أخاك دي لم تتكرر ولم تعطف، فممكن أقول أخاك مفعول به لفعل محذوف، إلزم أخاك، هل الفعل ده حذف جوازا وليس وجوبا. يلا يا مولانا اللي بعده. قال رحمه الله تعالى ثم قلت على تقدير إلزم أخاك الذي من صفته كذا، ويحتمل أن يكون مبتدأ والموصول خبره، وجعل لغة من يستعمل أخ بالألف على في كل حال وتسمى لغة القصر. يعني ممكن أخاك دي الأولى ده، في بعض العرب تستعمل الأسماء دي بالقصر، يقول مثلا رأيت حماك وزرت حماك وسلمت على حماك وجاءني حماك، دي لغة القصر، اسمها لغة ايه؟ لغة القصر، أي عند بعض العرب يعني. ومنها قول في المثل مكره أخاك لا بطل، أصلا مكره أخوك، صح؟ دي اسمها لغة يا شيخنا القصر، مكره أخاك لا بطل. فبيقول في البيت اللي احنا قلنا أخاك الذي، أخاك ممكن تكون مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الألف، على لغة من يلزم هذه الأسماء القصر يعني يلزمها بالألف يعني، وممكن تكون منصوبة على الإغراء يعني إلزم أخاك. كمل يا مولانا الثاني. قال رحمه الله تعالى ثم قلت المفعول المطلق. شوف الشيخ سبحان الله، شوف يا مولانا، لاحظ أنه في المتن قال المنصوب بلزم والمنصوب بالتقي، يعني أتى بالمنصوب على الإغراء ولم يذكر المنصوب على الإيه، على التحذير في الشرح، وده يا مولانا تصديقا لقول الله سبحانه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هو يعني شوف بيشرح كلام نفسه، يعني هو أتى بالمتن وهو يشرح كلام نفسه، ومع ذلك اعتراه ما يعتري الناس من النسيان، يعني حدثنا عن الإغراء وعرفنا ما هو الإغراء وذكر التحذير في المت ولم يشرحه في الايه، سهوا ونسيانا. فايه هو التحذير يا مولانا؟ التحذير هو تنبيه المخاطب على امر مكروه ليجتنبه، ويكون بالصور نفس الصور الموجوده في الايه، في الاغراء. اقول مثلا الكذبه، وبعدين اقول الكذبه الكذبه، ثم اقول الكذبه والخيانه، ثم إياك من الكذب. سمع يا شيخنا؟ يبقى الكذب مفعول به لفعل محذوف جوازا تقديره احذر الكذب. الكذب الكذب الكذب مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره احذر، والثانية توكيد. الكذب والخيانة ده أيضا مفعول به لفعل محذوف تقديره احذر الكذب، والخيانة معطوف على الكذب. إياك من الكذب، إياك يعني إياك أحذر من الكذب، صح يا شيخنا؟ فهمنا مولانا؟ طيب، لأن إياك ده مفعول به مقدم، أصلا أحذرك يا شيخنا، أصلا أحذرك يعني إياك أحذر وأحذر الكذب، أو إياك أحذر من الكذب. خلاص يا مولانا؟ هذا المنصوب على التحذير. كمل يا مولانا. ها، ثم قلت الثاني المفعول المطلق وهو المصدر الفضلات المؤكد لعامله مميز لنوعه او لعدده. قول يا سيدنا كده. ها، الحمد لله بفضل الله احنا ايه شرحنا العامل في المفعول به، وقلنا هذا العامل قد يحذف جوازا وقد يحذف وجوبا. ما هي المواضع التي يحذفها وجوبا؟ باب الاشتغال وباب الاختصاص وباب الإغراء وباب التحذير. خلاص؟ ألا يدخل معها باب النداء أيضا؟ يعني في النداء يحذف؟ نعم. ألا يدخل معنا المنادى كذلك يحذف فيه؟ هم لا قالوا في النداء لا، يعني الفعل حذف ونابت عنه يا نابت، هنا ما فيش حاجة نابت عنه لكثرة استعمال حذف الفعل وأنابوا يا مثلا. بس كمل يا مولانا المفعول المطلق. يلا يلا بسم الله. ها، المفعول المطلق. يلا، ها، المصدر، ها، الفضلة المؤكد لعامله، ها، أو المبين لنوعه أو لعدده. يا لي مولا ها ضربت ضربا ضربت الأميرة ضربت إيه الأميرة الأميرة وبرضو الأميرة ضرب برضو ضرب الأمير ضربت إيه ضربا أو ضرب الأمير ضربت إيه ضرب الأمير ضربت ضربة الأميري أيوة أو ضربتين ضربت ضربتين ضربت ضربتين ضربتين ماشي سيد خلاص وهذه بعد المصدر مثله وما بمعنى المصدر مثله قول يا مولانا ها وما قال وما بمعنى المصدر بمعنى المصدر مثله أيوة نحو فلا تميلوا كل الميل فلا تميلوا كل الميل يلا لا تضروه شيئا ولا تضروه شيئا أيوة فجدوهم 80 جلدة فجدوهم 80 جلدة يا سلام طيب اسمع يا شيخنا ان شاء الله هشرح المتن بعد كده ايه شيخنا اشرح الشرح نفسه المفعول المطلق المصدر ضربت ضربا فضربا ده مصدر اللي هو التصريف الثالث للفعل ضرب يضرب ضربا ده التصريف الثالث ده اسم المصدر واللي هو ايه اسم دل على الحدث مجرد عن الزمن فضربت تدل على حدث اللي هو الضرب وتدل على زمن فيما مضى وأضرب تدل على الحدث في وقت الحال لكن ضربا تدل على الحدث بدون زمن يبقى المصدر يعني دل على الحدث بدون زمن أو هو التصريف الثالث للفعل هذا المصدر فضله لأنه أتى بعد تمام الجملة أي شيء يأتي بعد الفعل والفعل يسمى فضلة حتى وإن كان مفعول به أو مفعول أي المفاعيل كلها فضلة وليس المقصود بالفضلة يعني يستغنى عنها في الكلام المقصود بالفضلة يعني أتى بعد تمام الجملة خلاص أدي فضلة مؤكد لعامله مؤكد إيه لعامله افهم حكاية مؤكد لعامله لو لك صديق لا يحضر الدراسة أبدا وقال لك أنا نجحت فتعجبت كيف نجحت وأنت لم تحضر أبدا ولم تذاكر فأراد أن يؤكد لك النجاح قد نجحت نجاحا ده اسم توكيد خلاص حتى يكون عندك شك ثم أراد أن يبين لك نوع النجاح قد نجحت نجاحا باهرا أو عظيما ده اسم بيان نوع النجاح أو أراد أن يبين لك عدد نجاح قد نجحت نجاحين يبقى المفعول المطلق يؤتى به في كلام العرض لكم غرض لثلاثة إما لتأكيد الفعل أو لبيان نوع الفعل أو لبيان عدد الفعل قال تعالى وكلم الله موسى تكليما ده توكيد اذكروا الله ذكرا كثيرا ده بيان نوع الذكر صلوا عليه وسلم تسليما ده التوكيد صح اللي بيان العدد فيجدوهم 80 جلدة أصلاه يجدوهم جلدا بين العدد قال 80 خلاص يا مولانا طيب وما بمعنى المصدر إيه ما مش ما اسم موصول يعني لأي شيء بمعنى المصدر فلا تميل كل الميل سمعنا شيخ لما قال مثلا مروان كل يا ولدي قال أكلت كل قال أكلت أكلا أكلا قلنا مفعول مطلق مش كده وإحنا عرفنا مفعول مطلق يعني ليس مقيد بحرف من حروف الجر كالمفاعيل أخرى مفعول به مفعول معه مفعول فيه مفعول له طيب ثم أيه مولادة قال أكلت كل الأكل كل ذي نابت عن مفعول المطلق لأنها أضيفة المصدر طب أكلت بعض الأكل أهي بعض النابت طب لما قلنا أكلت كثيرا أصلا أكلت أكلا كثيرا فالصفة نابت عن المفعول المطلق اللي هو قال هنا يا شيخنا ولا تضرونه شيئا طيب وبعدين فجدهم 80 العدد نابع عن مفعول مطلق ده المثل. تعال نشوف الشرح قال ايه مولانا. يلا. قال الثاني من المنصوبات المفعول المطلق، وسمي مطلقا لانه يقع عليه اسم مفعول بلا قيد. شوف هذا الجمل، بلا ايه يا شيخنا؟ يعني كل المفاعيل مقيده، مفعول به، مفعول فيه، مفعول له، مفعول معه، مقيد، لكن ده مطلق. تقول ضربت ضربا فالضرب مفعول لانه نفس الشيء الذي فعلته، بخلاف قولك ضربت زيدا. شوف افهم يا مولانا، لما قلت ضربت زيدا الضرب وقع على مين؟ لكن لما قلت ضربت ضربا، ما الضرب هو ضربا، هو نفس الضرب. انت سمعني ولا لا؟ ايوه. فان زيدا ليس الشيء الذي فعلته، صح يا شيخنا؟ لما قلت ضربت ضربا، طب اكلت اكلا، ما هو هو الاكل هو اكلت، يعني نفس الشيء الذي فعلته. مش انت بتقول اكلت؟ طب ما اكلا هو نفس الشيء الذي فعلته، بعكس ضربت شيئا. يعني زيدا ده ما هوش نفس ضرب، ما هوش كلمة ضربته، صح ولا لا؟ سمعني يا ولد. ولكنك لما قلت ضربته زي، ولكنك فعلت به فعلا وهو الضرب، فلذلك سمي مفعولا به، صح؟ أظن كده واضحة يا مولانا؟ واضحة. طب ليه هنا كنا مفعول به؟ لأنك فعلت به الضرب. طب هنا ما جيبش أي حرف جر، يعني لما قلت ضربت ضربا، ضربا ده هو نفس الفعل الذي فعلته. طيب، ولهذه العلة قدم الزمخشري، ولهذه العلة قدم الزمخشري وابن حاجب في الذكر المفعول المطلق على غيره، لأنه مفعول حقيقة. سبحان الله، شفت هناك يا مولانا، هناك بيقول أنا انحست إلى رأي بعض العلماء الذين قدموا المفعول به على المفعول المطلق. هنا رجح كلام الزمخشري، قال ليه الزمخشري قدم المفعول به المفعول المطلق؟ قال لأنه المفعول حقيقة. شوف كده مولانا بيقول ايه. اسمعني كده. لا عفوا، نعم. فلذلك سمي مفعولا به، وكذلك سائر المفاعيل. ولهذه العلة قدم الزمخشري وابن الحاجب في الذكر المفعول المطلق على غيره، لأنه المفعول حقيقة. سمعني يا مولانا ولا لا؟ مش عم يقول ضربت ضربا، مش هو بيقول ضربا هو نفس الفعل الذي فعلته؟ هنا تشعر انه في كلامه رجح مين؟ كلام الزمخشري، بينما في اول محاضرة الماضية يعني رجح كلام غير الزمخشري. وحده ما ذكرته في المقدمة، يعني تعريف المفعول المطلق ما ذكرته في المقدمة، اللي هو يا شيخنا المصدر الفضل المؤكد. خلاص يا شيخنا. وقد تبين منه أن هذا المفعول يفيد ثلاثة أمور: التوكيد كقولك ضربت ضربا، وكلم الله موسى تكليما، ويسلم تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما، كل ده مؤكد يا مولانا. بيان نوع فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، أعرف الآية يا مولانا. ها، فأخذناهم، اقرأ يا شيخنا. أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. طيب، أخذناهم، أخذ فعل ماضي مبني على السكون الاتصالي بضمير رفع متحرك، نا ضمير بارز متصل مبني في محل رفع فاعل، وهم الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم علامة جمع الذكور. أخذ أهو ده مفعول مطلق، أخذ مضاف وعزيز مضاف إليه، مقتدر صفة لعزيز. طيب، وبعدين يا مولانا بيان العدد كضربت ضربتين أو ضربات، يبقى أقول ضربت فعل وفاعل، وضربتين أقول مفعول مطلق بالنيابة عشان دل على عدد، وضربات برضو مفعول مطلق بالنيابة بس منصوب بالكسرة في ضربات لأنه جمع مؤنث سالم. وقولي الفضل احتراز من قولك ركوع زيد ركوع حسن. أيوة، ركوع زيد، كلمة ركوع زيد ركوع حسن، ركوع ده مصدر، ركع يركع ركوع، بس المصدر ده وقع مبتدأ فليس فضلا لأنه جزء أساسي في الكلام. طب ركوع خبر فليس فضلا، يبقى كنا أقول لك فضلا عشان يخرج ما ليس بفضلا اللي هو المبتدأ والخبر. ماشي يا شيخنا. أو ركوع طويل، ماشي، فإنه يفيد بيان النوع ولكنه ليس بفضلا. وقول المؤكد لعامله مخرج نحو كرهت الفجور الفجورة، كرهت يا شيخنا ايه؟ أيوة افهم العبارة دي، قولها تاني يا شيخنا يلا. كرهت الفجور، الفجور كلمة مؤكد لعامله. هل الفجور دي يا مولانا مؤكدة لكرهته؟ لا، ده مؤكدة للفجور، يبقى المفعل به. خلاص طيب كمل يا مولانا. فإن الثاني مصدر فضل مفيد للتوكيد، ولكنه ليس مؤكد للعامل في طيب ثم قلت الثالث المفعول له، والمفعول له هو المصدر وفضل. يا سلام، المفعول له المصدر باطل فضلة، المصدر فضلة. أيوة ها؟ المعلل لحدث، المعلل لحدث ها؟ شاركه في الزمان، شاركه في الزمان والفعل. وإيه والفعل. هات المثال يلا. قال فقمت إجلالا، قمت إجلالا، إجلالا، إجلالا لك. صح كده صح؟ قال يجوز أن يجر بحرف التعليل. آه، ويجوز أن يجر. قمت لإجلالك صح؟ طيب على كل، شوف قمت قام فعل ماض وتاء فاعل، إجلالا هذا مصدر صح؟ يعني أجله إجلالا، أجل يجله إجلالا. طيب قمت احتراما، احترم يحترم احتراما، ده المصدر. فضلة احنا قلنا فضلة انه اتى بعد بعد الفعل والفاعل. طيب معلل لحدث، معلل ايه يا شيخنا؟ اولا قمت ده، ان كلمة قام تدل على شيئين، حدث اللي هو القيام وزمن، صح ولا لا؟ يبقى كلمة إجلالا عللت وبينت السبب في القيام، صح؟ طيب هذا الحدث اللي هو الفعل شاركه، شارك المصدر في حاجتين، الفاعل قائم في واحد، أنا اللي قمت وأنا اللي احترمت الشيخ، صح ولا لا؟ طيب والزمن، نفس الزمن اللي قمت فيه هو نفس الزمن اللي أنا احترمت فيه، أظن كده واضح؟ يعني أنا الآن جالس وقمت، فكأنك تسألني ماذا قمت؟ أقول قمت لشيخي احتراما، فاحتراما بينت السبب والعلة في القيام، خلاص؟ وبعدين شاركت الفعل في حاجتين، الفاعل واحد، أنا اللي قمت وأنا اللي احترمت، مظبوط؟ والزمن، نفس الزمن اللي قمت فيه هو نفس الزمن اللي أنا احترمت فيه. وهذا المفعول ليس واجب النصب، ممكن يجر، أقول قمت لشيخي لاحترامه، صح يا شيخنا؟ كمل يا مولانا. وأقول الثالث من المنصوبات المفعول له، ويسمى المفعول لأجله أو من أجله. يبقى لي كم مسمى يا مولانا؟ المفعول له، من أجله، لأجله، وهو ما سمع فيه أربعة أمور، أحدها أن يكون إيه؟ مصدر. مصدره، مش كده يا مولانا؟ يعني إذا لازم يكون مصدر، لازم يكون يا شيخنا مصدر. مثال ما فقد المصري قولك جئتك للماء والعشب، يعني شيخنا أنت في الصبح، في الصباح ذهبت إلى جارك فطرقت الباب عليه، أنت جبت العيش والفول بس نقص لك الزيت، فرد قال يعني ماذا تريد يا مروان؟ قلت جئتك، خذ بال حضرتك، للزيت أو للسمن، السمن ده ليست مصدر، عشان فقدت المصدر يبقى لابد أن تجر، لا تقل جئتك سمنا ولا جئتك عسلا، فهمت ولا لا؟ يبقى عشان فقط شرط أن يكون مصدر، إحنا عايزين مفعول لأجله لازم يكون مصدر، صح يا شيخنا؟ لابد أن يكون مصدر، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ها؟ قال أن يكون مذكورا للتعليل، أن يكون مذكورا إيه؟ للتعليل. أيوة لازم يكون إيه؟ للتعليل يا مولانا. التعليل يعني ببين العلة في الفعل. كامل يا شيخنا. أيوة قال الثالث أن يكون هذا، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.